إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أفضل الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، حديثنا اليوم عن الاستعاذة وعن بعض معانيها، حتى يستطيع المسلم أن يغتنم من هذه النصوص الواردة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فأول ما نقول هو في معناها اللغوي. يقول ابن فارس في مقاييسه: العين والواو والدال أصل واحد يدل على الاتجاه، يدل على الاتجاه، ثم يحمل عليه كل شيء نفق بشيء أو جاوره. والأنثى يقال لها عائد إذا وضعت، وتكون كذا لسبعة أيام، وذلك لزومها إياه أو لزومه إياها. يبقى على كلام الفارس هو الاتجاه، يعني ابحث عن ملجأ، عن وزر، عن حفظ. في القرآن: كلا لا وزر، ما لكم من ملجأ يومئذ. اما عند ابن القيم فهو يقول هنا اصلان: الاصل الاول للكلمه اللي هي العين والواو والدال تدل على أصلين. الأصل الأول الستر، يقولون بيت عوّد إذا استتر بأصل شجرة، فبيت مستتر بأصل شجرة هو بيت عوّد. والأصل الثاني المجاورة، المجاورة، ويقولون لحم عوّد، أفضل اللحم عوّده، أي المستمسك بالعظم أو الملتصق بالعظم، فهو مستمسك به. العائد إذا مستتر بمعاده، مستمسك به، معتصم به، يهرب إليه من شيء يخافه، ومن أجل ذلك يكون الملجأ والمعاد والوزر، الوزر بمعنى الحس. إذا نحن أمام شرور هائلة، شرور هائلة، جميع أنواع الشرور. نحن مطالبون بالهرب من هذه الشرور لأننا مكلفون وسنسأل. كيف نهرب من هذه الشرور وإلى أين؟ فنهرب منها إلى معاد، والمعاد الحق هو الله عز وجل. نحن نهرب من شرور النفس، من شرور الشياطين، من شرور الهام والعين اللام، من شر كل شر الله آخذ بناصيته، من التردي والهزم والغرق والحرق والكفر والفتوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، من أن نموت في سبيل مدبرين، من أن نموت الذي غين، من فتنة الليل والنهار، من كل طارق يطرقه إلا طارقا يطرقه بخير يا رحمن. ورد أكثر من 100 مستعاذ منه، 100 شر يستعيذ منها رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة. أكثر من 100 شخص كان يجبك إحصاؤها كما أتى فيها الأحاديث. يعني حتى من الأعمال الاختيارية أنا أعود بك من علم لا ينفع، وأنا مطالب بأن أعمل من العلم وأن أنتفع بالعلم الذي تعلمته، فما فائدة العلم إذن؟ فأنا أعوذ بالله من علم لا ينفع، وهو عمل اختياري لي وأنا مطالب به وأنا مكلف به. كذلك أعوذ بالله من قلب لا يخشى، وأنا مطالب أن يخشع قلبي. يعني أفعال اختيارية كثيرة الإنسان يعوذ بالله منها. يبقى الأكثر من 100 مستعاذ منه ده موجود في السنة، هي عبارة عن إيه؟ شروط. الشر وأسبابه، فالمستعاذ منه هو الشر وأسبابه. يعني باختصار كده الذنوب وعقوبتها، الذنوب وعقوبتها. يعني حتى تسليط الشيطان وده من عقوبات الذنوب. إنما الذي يبقى مستكثر من ذنوبه ومجتنب للمعاصي ويجتهد في ذلك، إن عذابي ليس لك عليه سلطة. الشر اللي هو الذنوب وعقوبته، أو بتعريف آخر الآلام وأسبابها. فالاستعادة من كل هذه الشروط في الدين وفي الدنيا، كل ما اتصل بديني وعبادتي وكل ما اتصل بدنياي. يبقى ده عظيم جدا ومغنم هائل جدا أغنمه إن تعلمته وفهمته. يعني ده كنز عظيم لو استطاع المسلم أن يقترف منه الاستعادة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. كيف أنجو من كيد الشيطان ومن عداوة الشيطان ومن همز الشيطان ومن نزغ الشيطان ومن أذى الشيطان ومن وساوس الشيطان؟ إن الشيطان له أسلحة كثيرة، ومن تمنية الشيطان ومن وعد الشيطان. كيف أنجو؟ هو دي بقى الاستعادة، ليس من الشيطان فقط، من شر النفس، وليس من النفس فقط، من جميع الشرور. ثم لخصت بعد ذلك في المعوذات. طبعا المعوذتان سورة الفلق وسورة الله، لكن سورة الإخلاص تضاف إلى المعوذات كما هو في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، لأنها اعتبرت أن سورة الإخلاص من المعوذات، فذكرها رجالنا هكذا. إذا التعوذ ده هو الهروب من شر اللي هو الذنوبات وإيه؟ عقوبتها أو الآلام وأسبابها، إلى من يعصمني منها، إلى من يحميني منها. إلى ملجأ، إلى وزر، إلى معاد. يوم لما قالت أعوذ بالله منك وصفا قالها اذهبي فقد عدت بمعاد، والمعاد هو الله سبحانه وتعالى العظيم. احنا مش هنشوف المعاني اللغوية وقد تنصب على الناس مسألة سهلة خالص. بمثال بسيط، طفل خرج عليه عدوه وقد شهر سيفه، أو خرج عليه سبع أو أي وحش أو ثعبان ضار، ماذا يفعل الطفل؟ من شدة الخوف يهرب ويهرب ويهرب ويهرب، يبحث عن ملجأ أو عن حلم أو فكر أو وزر أو معاد يستتر به، يستتر به، يجامله، يطلب حمايته من هذا العرض الذي خرج عليه، فلا يجد إلا أباه، فيصعد على قبره ويستمسك به، يستلصق به ويستتر به، وحاول أن يبتعد بقدر الإمكان من هذا العدو. أدي معنى الاستعاذة، معنى التعوذ والعوذ والاستعاذة والمعاذ. أدي المادة، المادة وهو من شيء تخافه إلى شيء يعصمك منه ويحميك منه، اللي هو الملجأ، المعاد، الوتر، أو الحلم، أو الحلم. دي المعاني اللغوية. أظنها الآن وضحت المثال الطفل. يا ليتنا نذكر عندما نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا ليتنا نذكر هذا المعنى. أن أبدأ بقراءة القرآن، والله أمرني بذلك، إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأن الشيطان يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. الشيطان يريد أن يشوط آثار القرآن في قلبي، يريد أن يحرق أي ثمرة للقرآن في قلبي أو نبتة نبتة في قلبي، لأن القرآن يزرع القلوب، يزرعها زراعة غنية جدا، والشيطان يريد أن يتلف ذلك وأن يحفظ ذلك وأن يشكله. يبقى عشان أقرأ القرآن وأستفيد القرآن وأتدبر معاني القرآن وأعمل بالقرآن، إذا البداية إيه؟ الاستعاذة بالله من العدو الذي يراني ولا أراه، هذا مطلوب. بس الاستعاذة معناها إيه؟ نعلم كثير من الناس اللي يجلس يقرأ القرآن وقد يكون تاركا للصلاة، وقاعد ينوح في المآتم والبدع ديت ويقول إيه؟ ويتغنى هو الأرض نشرة فيها، يعني يرسلها ويحسنها ويفرض بها الأذان، لكن المعاني في لا شيء. بعوض لي عن السنة مش أستعين، حتى مش أقول أستعين بالله مش رغم، لا أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أستعين ده إيه؟ ده أستعين ده يطلب العوض، لا ده مش هيطلب، ده عليه حاجة يعملها وربنا يكفل الباقي، هو عليه حاجة يعملها مطالب بشيء إنه يجري ويهرب خاصة من الشيطان، مش طالع عدو اللي اشتغل في العداوة دي يهرب من الشيطان يجري. فنقول أعوذ بالله، يعني شرع فعلا في التعوذ، مش لسه هيقعد ينام وعايز ايه استعيذ بالله من الشيطان الرجيم، مش هتطلب، لا اجري الاول وانت بتجري اطلب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو انا سؤال اقول فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى المعاني سهله، يا ليتنا نذكرها عندما نستعمل صيغ الاستعاذه الموجوده في القران وفي السنه. هنبدا بالاستعاذه في السنه وبعدين ننتهي في الاخر بالهدف بقى العادي اللي هو شرح المعوذتين، شرحا باذن الله ينفع المسلم عندما يتعوذ بالله عز وجل بهاتين المعوذتين في اليوم كم مره؟ صباحا ثلاث مرات، مساء ثلاث مرات، ادي سته، قبل النوم ثلاث مرات، ادي تسعه، عقب كل صلاه مكتوبه ادي خمسه، هذا 14 مرة في اليوم يقرأ سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ومعها قلنا المعوذات ده سورة الإخلاص. هنشوف بقى ليه سورة الإخلاص مع المعوذات سنرى إن شاء الله بعد ما نعرف ورود الاستعاذة في السنة وعلى أي نحو وردت. النصوص كثيرة جدا، حديث كثيرة جدا، والنبي عليه الصلاة والسلام من المؤمنين رؤوف رحيم، حريص جدا عليه الصلاة والسلام على أن يعلم الأمة كيف تهرب من الأعداء، كيف تتجنب جميع الشرور. المعاذ هو الله عز وجل والذي يخلق كل شيء، يعني أنا لما أستعيذ برب الناس، طب ليه برب الناس؟ هو الذي يخلق الناس ويخلق أعمال الناس، هو الذي يخلق كل شيء. يبقى الاستعاذة شوف، هنبدأ بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لا صح مسلم والأربعة أو يهود والسنين والنسائي بن ماجه، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا حديث عظيم القدر جدا صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام لا يخرج الا بمشكات النبوه، كلام عجب، بس هي المشكله كلها في الفهم. من الذي يفهم اعوذ بك منك؟ ومن الذي يستوعب لا احصي ثناء عليك معناه ايه؟ ومن الذي يستوعب اعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك؟ الاشكال هنا، الناس تحفظ الاحاديث وتقرا الصيغ لكن بغير معنى، هي الفائده قليله جدا ان وجدت. يبقى عوض من رضاك رضا صفة لله عز وجل، من سقطك السقط صفة لله عز وجل، وبمعافاتك صفة فعل لله عز وجل، ودي فعله، من عقوبتك ودي أيضا صفة فعل لله عز وجل، لأن هنا إيه؟ أتحول بصفة لله من صفة لله، فلذلك، وبعدين بفعل لله من فعل لله. طيب كويس، فين بقى المخلوقات؟ فين الشرور اللي موجوده في الارض؟ طب انت هتقول لي بفعل الله من فعل لله وربنا يفعل الشر، وانت بتقول لي بالتعالى والتعالى كله من الشر. يقول لك طب ما هو ده سهل بقى، وهو لا بد ان تعلم قبل ان انا اشرح الفقره اللي جايه واعوذ بك منك الفرق بين الشر والمحروم. لا بد ان نعلم الفرق والا هيحصل لخبطه هنا الحديث ونحن نعرفه والشر ليس اليه. شوفني على الله تقول والخير لديك والشر ليس اليك. لا يدخل في صفات الله شر ولا نقص ابدا، ولا يدخل في افعال الله شر ولا نقص ابدا. ما الشر ونقص فين؟ عم نتعود بايه؟ من الشرور واسباب. طب ايه الشرور اللي جايه منين؟ من افعال الله؟ حاشا لله، معاذ الله ان نقولها. امال ايه؟ الشرور اللي جايه من مفعولات لله. الله، يبقى الامر هيرجع منين بقى هنا؟ في الاستعاذة. ثم استعاذة من ايه؟ هيرجع من الله عز وجل. ليه؟ لان كل الشرور دي من مفعولات الله. الشيطان بقى ايه؟ مخلوق. ليس اليه نحو مرور. مفعول لله عز وجل. ده الشيطان. وكل الهوام والعين اللامة وجميع الشرور المستعاذ منها كلها مخلوقات لله مفعولة لله عز وجل. فما قيمتها إذا؟ وهي آثار لأفعال الله. يبقى دي مخلوقات لله وآثار لأفعال الله. ما من مفعول لله إلا هو أثر بفعل الله. فبدل ما أستعين بالله من مفعولات الله، طب ما أستعين بالله من فعل الله، لأن المفعولات أثر لفعل الله عز وجل. بس دي تحتاج إلى إيمان بالقدر عالي. نتعلم الإيمان بالقدر من هذا الحديث. اللي خليني أنا أطلق الاستعادة بالله عز وجل من مخلوقات الله، من الشيطان الرجيم، من كل هامس، من كل عين دامس، من فتن الليل والنهار، من عذاب القبر، من عذاب النار، من كل هذا. طيب هو ده عباره عن ايه؟ مفعولات لله عز وجل. هي النار شر؟ والنار حق؟ والنار عدل؟ ما تبقاش شر ده. الآية وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر. يا رفيق يا رب، الآيات من الملك العلام تقرأ الآيات تجد الإنكار الشديد جدا في وجوه الكافرين. طب الدليل إيه؟ يكادون يسطون، يقول لك مش شاطر العلم بقى الجهار، هذه الغلط البحر. يكادون يسطون للذين يتلون عليهم آياتنا. قل فأنبئكم بشر من ذلكم. أشار شر ولا لا؟ بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. إذا النار شر ولا لا شر؟ شر مثل دي بالنسبة للمعدل بها أن يتألم ويصطرخ فيها ألم شديد وتركوا عذاب الحريق بالنسبه له. لكن كمفعول لله، انما بالنسبه لفعل الله عز وجل هذا عدل الله عز وجل. لان هو كان بيعمل ايه؟ الايات موجوده وتتلى عليه، يوم عايز يفتو بالذي يتلو هذه الايات. يعني دي مقابل ايه؟ اذا هو عذاب الله شر للمجرمين اللي فيه. لكن بالنسبه للمجرمين واللي عملوه تبقى عدل من الله عز وجل. يبقى ده خير ولا مش خير؟ لانه عارف ان الله سبحانه وتعالى. يبقى نخلي بالنا الفرق بين الفعل والمفعول، والا هنلخبط. فلما اقول واعوذ بك منك، لان انا ما اذكرش اي شر في المفعولات. ليه؟ لانها كلها نتيجه للفعل الله عز وجل. خلاص يبقى عاد الامر الى الله. اذا المخلوق ليس من نفسه وليس اليه نفعا ولا ضرا بحال من الاحوال. ولذلك في اشد ما يتضرر به الانسان هو السحر. يقول عز وجل وما هم بضارين به من احد الا باذن الله. يعني في السحر الساحر والساحره لا يستطيع احدهم ابدا ان يؤذي به احد الا ان يشاء الله عز وجل. طب كيف يعمل الاعمال ويقوم بالاشياء السحريه ليفرقوا بين المرء وزوجه؟ فما هو ضرر وادب، وده ادب شديد جدا. ما هو الا باذن الله. وما هم بضارين دون أحد إلا بإذن الله. إذا أشد ما يتضرر به الإنسان هو السحر، ليس إلى السحر وليس إلى الشياطين، وإنما هو إلى الله عز وجل. يبقى الفعل والمفعول المفرق بينهم، وإن الشرور الموجودة في المخلوقات دي هي مفعولات لله مخلوقة لله. إذا كل مخلوقات بهذا في النهاية، يبقى اللي ينظر للقدر ويشاء الله عز وجل، ولا أي حاجة تستعصى عليه طالما إنه بيعود مين؟ الملجأ بتاع الوزر، الحس بتاع الحس بتاع مين؟ المعاد بتاعه مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. وأعوذ بك منك، شفت الفهم هنا؟ يبقى ده إيه؟ كمال إثبات القدر. لأنك شفت استغنيت عن الاستعادة من جميع الشرور بجميع المفعولات بالاستعادة من الله عز وجل، لأن كل هذه مفعولات والمفعول لله، وهي آثار بأفعال الله سبحانه وتعالى، بتستعيد من الله من الله. وأعوذ بك منك لغاية كنا من أول أعوذ برضاك، كنت بتعود ده الاستعادة، ولازم نبقى موحدين فيه، ما يحصلش فيها شك خفيف. وانه كان رجال من الجن يعوذون برجال من الجن فزادوهم رعقة، ان شرك خفيف استعادة. الانسان يبقى بيستعيد بده كلاما، وحقيقة مستعيد بالاسباب، حقيقة مستعيد بسلطة، مستعيد بمدح يسعد، وبس يقول الكلام ده ايه مجرد كلام، ده شرك ده، وان كان شركا خفيا. يبقى ده توحيد، لما نقول اعوذ برضاك من شر الامر كله هذا عباره، ده توحيد تمام. يبقى ده اسمه اثبات توحيد العباده والتالف لله عز وجل، من اول ايه؟ اعوذ برضاك من شر ومعافاتك مما عقوبتك، خلي بالك، واعوذ بك منك، ادي اعلى اثبات للقدر. ده اسمه كمان اثبات للقدر، زي ما شفنا ان ما شاء الله كان وما لا شاء لم يكن. لا يستطيع الشيطان ده منك، ولا الشيطان اللي نازل منك، ولا شيطان شيطان جن، ولا جميع الهوام والثعابين والعقارب والحشرات والفيروسات والفطريات، ولا اي شيء من هذا يستطيع ان يمسك بشر الا لما يفعل الله عز وجل ويأذن ويقدر. لان اي مفعول هو مخلوق لله، مقدور لله، ما كان الا بقضاء الله وقدره الله. يعني اذا المخلوقات دي والمفعولات مش هتعمل الا بقدر الله. طيب، وكل يعيدك منها فعلا او يصرفها عليك بقدر الله فرضه، يبقى الاعاده بقدر الله. الاعجب من هذا ان استعاذتك ذاتها بقدر الله، وده اسمه خلق افعال العباد، ولما هنتكلم فيه باذن الله ستجد العجب، وستجد غفله عميقه جدا من الناس. غفلوا عن المرتبة الرابعة من مراتب القدر، اللي هي خالق أفعال العباد. تعرف مراتب القدر أربعة ليه؟ علم، كتب، شاء، خلق. أخيرها إيه؟ خلق. خالق أفعال العباد. المرتبة الرابعة من مراتب القدر. طبعا اللي يعرف الكلام ده، إن ربنا اللي بيخلق كل شيء يبقى خلاص منتهينا. مسألة بالنسبة له سهلة. يبقى هو دلوقتي كله ترك المخلوقات المفعولات دي كلها وبيستعيذ من الله بس بالله. كويس؟ ده معناه انه ايه؟ آمن بالقدر، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. طب بتقول في توحيد العبادة والتألف؟ هل في توحيد ثاني؟ توحيد الأسماء والصفات صح. توحيد الأسماء والصفات. فهو فين هنا في الحديث؟ لا أحصي ثناء عليك. أنت كما أثنيت على نفسك. لا أحصي ثناء عليك. يعني شوف كمالات الله وأسماء الله وصفات الله. كل ده لا نحصيها، ولكن الله عز وجل هو الذي يحصيها. مهما أثنيت عليك يا رب ومدحتك فلن أصل حقك أبدا، بل أنت إيه؟ كما أثنيت على نفسك. هذا حديث عظيم في الاستعادة، بدأنا به وله بركة عالية وله نفع عالي جدا. ورأينا فيه التوحيد العبادة والتألق، ورأينا توحيد الأسماء والصفات، ورأينا إثبات القدر إثباتا عاليا، بل هو كمال الإثبات للقدر. كل مخلوقات لا تملك شيء، ليس لها نفس ولا ضوء، ما في نشا ما كان ولا نشا ولا لأنها مخلوقة مفعولة لله. طب خلاص سيبك كل مفعول وخلينا في الشعر. الشعر الذي لله عز وجل، خلاص أنا بستعيد منه وأعوذ بك من شوف كلام لا أعرفه مختصر إزاي، لكن هذا يغني عن التفاصيل. ها صح، التفاصيل في الكلمة كثيرة جدا، والأحاديث إيه كثرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض رحيم يعلم الأمة، لم يدع شرقا. أنا أحصيت حوالي 100 مستعاذ من نصوص الأحاديث، حوالي 100 مستعاذ منه في الأحاديث يعني النبوية. تجد الكلام العجب، وأنا بس مش هنلاقي وقت إن احنا نقرأ الأحاديث كلها وكده، وإنما هو على عجالة يعني يكون أمر منا على عجالة، والله المستعان. طيب لما قلنا إن الاستعاذة بصفات الله سبحانه وتعالى كويس، هل هي بس الحديث ده اللي فيه استعاذة بصفات الله؟ لا، وأعوذ بعزتك أن تقول لك، أعوذ بعزتك أن تقول لك، كما يقال برحمتك أستغيث، وكما يقال أعوذ بكلمات الله التامة، ودي سنفرد لها كلاما طويلا، لأن كلام الله من صفات الله، القرآن كلام الله، ربما تكلم به الله وهو من صفات الله عز وجل، وصفات الله مش كلام شرع ده، أن نقول له كن فيكون، إذا كلام الله قبل يقبل الأمور، كن عيسى من مريم، كذلك قال ربك، ربنا قالها كلمة خلاص، إذا إيه؟ اسمها كلمات قدرية، صفة الله عز وجل، والمتعوذ بها من الشرور هي الكلمات القدرية، وسنرى الكلام ده، فهناخد لها هنقف شوية عند إيه؟ تقول إيه اللي دخل الاستعاذة؟ ما أنا عشان نفهم الكلمات اللي بتقول أعوذ بكلمات الله التامات أو التامة من شر ما خلق. اللي يمكن أشهر استعاذة. وثبت مرات صلاح ما شاء. وعند النوم استطاع، إن شاء الله. يبقى بكلمات الله من صفة الله عز وجل. زي إيه؟ برضاك من صخر. زي بعزتك أعوذ بعزتك أن تضلني. وغير ذلك. فمثلا عنده وجع يضع هذا بسم الله اعوذ بعلم الله وقدرته من شر ما اجد واحارب، يبقى دي الاستعاذه ايه بصفات الله عز وجل. فمنها الاستعاذه بكلمات الله التامات، وعشان تبقى مقتنع انت مقتنع وانت بتقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، انا اتوقف شيئا ما عندي كمال التامات ما هي. وان كنت قلت لك ان هي الكلمات القدريه، القران كلمات الله الشرعيه، الإنجيل الحق كلمات الله الشرعية، التوراة الحق كلمات الله الشرعية، كل مواعظ ربنا عز وجل دي كلمات شرعية، إنما الكلمات اللي يخلق الله ويدبر بها الأمور هي الكلمات القدرية، وهنقف عندها شوية، لكنها في المعنى الاستعاذة بصفات الله عز وجل، بصفات الله عز وجل، لأن الكلمات صفات لله سبحانه وتعالى عز وجل. المستعاذ منه على وجه السرعه كده يعني امثله بس على المستعاذ منه، التردي، الغرق، الحرق، انا اتخبطت من الشيطان وعند الموت، انا اموت في سبيل فمدبرا، انا اموت لذيغا، الجوع، الخيانه، عذاب القبر، عذاب جهنم، فتنه محو الممات، الفتنه المسيح الدجال، من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوه والغفله والعيله والزينه والمسكنه والفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعه والرياء والصمم والذكم والجنون والجذام والطرف وزيق أقرام، من علم لا ينفع، من قدر لا يخشع، من نفس لا تنفع، من جهد لا يستجاب لها، أن أظلم على الأمة أو أجهل أو أجهل علي، أو أذل أو أذل، من المأثم والمرض، من شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر، من الهم والحزن، من جهل السوء، من دوائر عن النعمة وتحول العافية، من فجاءة النقمة، من جميع السقط، من شر الكلام، من شر بصري، من شر لساني، من شر قلبي، من شر بنيتي، من شر ما علمت، من شر ما لم أعمل، من منكرات الاخلاق والاعمال والاهواء، من يوم السوء ومن ليله السوء ومن ساعه السوء ومن صاحب السوء ومن شر الدابه والمراه والخادم ومن شر ما خلق وزرع وضاع ومن شر ما يزول الحياه ومن شر ما يعمر فيها ومن شر ما ضاق في الارض وضاع ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتنه الليل والنهار ومن شر كل طارق يطلق الا طريقا يطلق بالخير يا رحمن من غضب الله وعقابه وشر عباده منها مدد شياطين وأن يحضرون لكل شيطان وهام وكل عالم لامة من شر نفسي أن أغتال من تحتي من شر ما أجل وأحد وهكذا. يعني كل ما كنت السنة النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله منه ومن صفات الله من هذه الشرور. طيب إذا احنا كده خدنا فكرة عن الاستعادة معناها ايه؟ وبنستعيد بايه؟ بصفة لله من صفة لله الباب ها؟ بفعل لله من فعل لله وبالله من الله عز وجل ومفيش مستعاد منه تاني. ليه؟ إما بستعيد من صفة لله أو من فعل لله أو من مفعول لله. يبقى نحفظ الشهادة دي، إيه المستعاد منه؟ صفة لله أو فعل لله أو مفعول لله عز وجل، وكلها تعود إلى الله. لكن بتستعاد بمين؟ بالله عز وجل. بتستعاد أن تكون بالله سبحانه وتعالى عز وجل. نتوقف بقى هنا عند كلمات الله عشان نشوف معناها ايه. ايه بقى معنى كلمات الله هنا؟ لان في الحديث اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. يعني الاستعاذه بكلمات الله التامات مثلا في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص صحيح الجامع رقم 101 يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم اذا فزع احدكم في النوم فليقل اعوذ بكلمات الله التامه. اعوذ يعني واحد يفزع ولا كلمه فزع في النوم يقول ايه؟ يقول اعوذ بكلمات الله التامه من غضبه وعقابه. لانه ممكن يكون فزع في النوم ده تسلط عليه تهرش الاستقرار في النوم ولا نوم هان. لا تستاهل تستحق ذلك. إذا ربنا غضبان عليك وفي عودي عقوبة عليك الحزن على عقوبة. طب خلاص أعوذ بكلمات الله دي عشان صفة الله عز وجل هي كلمات الله. أعوذ بكلمات الله التامة من إيه؟ من غضبه وإيه؟ وعقابه وشر عباده ومنها مجالس الشياطين وأن يحضرون. وشر عباده هتكون عامل لي كده هتكون عامل لي قلق هتكون عامل لي هم هتكون فزع بسببه أو السحر أو الشياطين. همزات الشياطين دي كثيرة جدا سواء شيء خفي او شيء ما معلوم ظاهر. يبقى هنا بنعوذ بايه؟ بكلمات الله التامة. طب احنا قلنا بالمتعاوذ ايه الكلمات القدريه؟ ليه الكلمات القدريه؟ عشان ما ننساش. في حديث عبد الرحمن بن خمش رضي الله عنه ان جبريل جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا محمد قل. قال وما اقول؟ قال قل اعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. يبقى التوقف هنا بقى. أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. طب الفاجر يجاوز القرآن والفاجر يقع عند القرآن؟ الظالم يوقف القرآن؟ لا ده بيتجاوز ينطق أي حاجة القرآن إيه وسنة إيه ودين إيه وغاية ربنا إيه. فالفاجر ما يجاوز الكلمات الله الشرعية. إنما الكلمات القدرية لا يستطيع بر أن يجاوزها. لا يستطيع الظلم ان يخدمك او ان يؤدي اليك صنيعا من صناع المعروف او ان ينفعك بمثقال ذره والله العظيم لا يستطيع. ليه؟ الا ان يقول الله عز وجل. ده هو يخدم ده هو يرفع ذوقك يقدرها الله سبحانه وتعالى. قال الله كذا فلان ده يخدم ده قول انا ذهبي كذا. اهدي لا يجاوزهن بر ولا فاجر يستطيع ان يؤذيك او ان يمسك بسوء باي سوء برغم ان الظروف المغيره بتبقى ايه؟ بتبقى صعب على الناس. بريق الاسباب بتبقى صعب على الناس. يعني واحد مقتول وقع في الاسباب. الاسباب التي في يد اسيره يقول ان الاسر يستطيع ان يقتله. هو اسير بقى في الحرب. يستطيع ان يقتله، ان يذبحه، ان يعذبه، ان يكحله، ان يعفو عنه. اسر وده مقتول وده اسير. ففي الاسباب الظاهره ان الامر بيد من هنا؟ بيد الاسر اللي هو اسر الاسير ده. يبقى الاسباب الظاهره دي بيده قدام الناس. الانسان بيقف تحت المواقف ذات الخبر كان معينه ساعه معينه الانسان يضعف. انما لو انت ذكرت المعاد الذي في حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها للمستعاد منه، نعوذ بك منك، اعوذ بك منك، يعني اذا طب الاثر ده يبقى تبع ايه؟ نعم الاثر ده هشوف مخلوق لا يملك بالصلاه نفسه لنفسه، فضلا ان يملكها لغيره، مش عارف هو ربنا اللي هيقنع الاثر ده يدينا يصعق او يعذبك او يسحبك او يقتلك او يقضي لحدك فترات. هو اللي بيقنع بجد ربنا سبحانه وتعالى، لان لا يستطيع الاثر ده ان يزاود كلمات الله القدريه في احد من الاحداث. كل المسلمين الا ما كتب الله له. اللي بتخلي الانسان عالي جدا لو انت استحضرت المعاني دي، تبقى عارف اللي قدامك ده شكله كده مش بيده الامر وهو هيشوف. مفيش بيده حاجه والله، والله العظيم ما فيش حاجه. كل اللي بيده من اعذار ظاهره عشان الفتن ده، عشان الامتحان يوم القيامه والامور تمشي، وده الفتن مش الاسد. اللي عارف الحديث الذي لا يجاوزهن بر ولا فاسد، يبقى دي الكلمات القدريه. لا مش شرعيه يجاوزه ولا فاسد. من القدريه اللي هيقدر واحد يلزمك ولا واحد يأذيك الا لما ربنا هو يقول. وانا يعني عشان عن كلمه يقول دي عشان بس تبقى المعاني الاذن تتعودها، لان انا يهمني قوي المعاني توصل ويروح من بيها. يعني مش عايز اخليها كده كلها باسلوب اللغه المفروض كده تعالى الانسان يعلو دائما ويتغطى، لكن اخشى ان الكلام يوصل لبعض الناس ما يستوعبوش. فخلينا كده شويه كده شويه كده. يا ربنا قالها كلمه بلد الدخول، هي دي الكلمات القدريه. كلك فزعت لما ربنا قال لك تفزع، عقوبه او ترتيب واحد عليه شياطين ودي، واخد بالك؟ هي بتعود كمان ثلاث كلمات اللي هو ايه؟ صفه الله عز وجل. يبقى انت هنا تعود بصفه الله عز وجل من دين الله. طب رضى بالله ايه؟ وعصاه دي صفه، يبقى تعود بصفه من صفه. خلي بالك من غضبه وعقابه، تعريف عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص، من غضبه وايه؟ العقاب يزيد من صفة الله عز وجل. صفة غضب وعقاب ترجع لها. طيب وشر عباده. ايه عباده دول؟ مفعولين لله، مفعول لله مش مخلوقات؟ خلاص شر ايا كان العبد ده، آثر مش آثر، ظالم من ظالم، سارق مفتري مجرم، أثر قتلة، كل ده ايه؟ مفعول لله عز وجل. مش هيجاوز قدر الله. لو كان في شيء بيسبق القدر يجاوز القدر، يعني يجاوز كلمات لها التمييز، كلمات ايه؟ ده العين طبعا. لو كان شيء سابق القدر سبقته العين، سبقته العين لكنها لا تجزمه. تقول الاسلام ده واد غلطنا عين ضيعنا خرب بيت النهارده، اعوذ بالله من الشيطان. مات ده في الاسباب. انما تفتكر لما نظر اليك وضربك العين دي كان من عنده هو، يعني ده قدر من ربنا. لو انت استعدت لله من الله صح، كان عنده منين؟ باذن الله ما كانش حصل، لان وجود العين دي اصابك مقدره بقدر الله عز وجل. مخلوق، لان البني ادم مخلوق وعينه مخلوقه والنظره بتاعتك اللي اصابته مخلوقه. ما هو ده جنود القدر بقى. يعني لما تعود بكلمات لا تلمس اي صفه الله عز وجل، من ايه؟ من غضبه من صفه الله عز وجل، وعقابه من صفه شغل الله عز وجل، وشر عباده مفعول لله عز وجل، ومنها مدار الشياطين مفعول لله، وان يحضرون مفعول لله عز وجل. ها؟ كل المفعولات لله. واخد بالك؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بحديث المؤمنين اللي هو واعوذ بك منك، لا انما هذه تفصيل، لان النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم. بينوع لكن حتى بيرجع بالليل يقول له لا، خد العلاج اهو، اعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومنها مزاد الشياطين وان يحضروه. كويس؟ ده ايه عند الترمذي في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص صاحب جامع رقم 101، نفس الحديث في رواه البخاري في كتابه اللي هو خلق افعال العباد. يقول كان الوليد ابن الوليد يفزع في منامه، فشكاه النبي عليه الصلاه والسلام فقال اذا اضطجعت للنوم فقل بسم الله اعوذ بكلمات الله التامات الحديث من غضب وعقاب وشد عباده ومنها مزاد الشياطين وان يحضروه. يعني ده كان بيفزع اصلا، راح له صاحي يقول انا بفزع كلمه النوم، العبادات ايه؟ اذا اضطجعت من نوم فقل بسم الله اعوذ بك من شر التمات من غضب وعقابه وشر عباده ومنها مزات الشياطين وان يحضرون. الله ما شاء الله قتل بيديه. لو واحد عنده بيجي له الفجأة يعمل كده. طب هنا الحديث قال بتاع عبد الله بن عوف اذا فجع احدكم فليقتل. يبقى قبل الفجع هنقول ساعة النوم اذا اضطجعت الى النوم. ساعة الفجع هنقول برضه حتى حديث ايه عبد الله بن عوف ابن العاص. طيب في فتح الباري كتاب فتح الباري باب التعوذ عند المنام اللي فيه حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينجس في يديه ويقرأ المعوذات بالمعوذات عيسى عبد المنعم عائشة بالمعوذات صوت الإخلاص وقل الله بالإخلاص قل الله بالناس ويمسح بها إيه على جسد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فحديث علي ذكر أصحابه في هذا في التعليق أو في شرح الحديث يقول ولا روى هذا الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي يقول كان يقول عند مضجعه عليه الصلاه والسلام يعني ان هو علي يرفع ذلك النبي عليه الصلاه والسلام قل اللهم اني اعوذ بوجهك الكريم وبصفه لله بوجهك الكريم ها وكلماتك التامات من شر كل شيء انت اخذ بناصيته وكلماتك التامات من شر كل شيء انت اخذ بناصيته. اظن المساله لا تحتاج الى ايه توقف هنا لان احنا عارفين بصفة الله من صفة الله أو بصفة الله من فعل لله ومن مشغول لله. طيب أما في حديث أبي هريرة وده أيضا رواه البخاري في كتابه خلق خير الناس أن رجلا من أسلم قال ما نمت هذه الليلة في النبي عليه السلام وقال ما نمت هذه الليلة فقال له النبي عليه السلام من أي شيء؟ قال لبدني عقرب. فقال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو قلت حين أمسيت أعوذ بك من شر التمات من شر ما خلق لم يضرك شيء إن شاء الله تعالى. وده بيتسمى الإنسان المحرم. الله يعني في أذكار المساء تقول أعوذ بالله أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق. إيه اللي كلمات الله التمات شرحناها صفة من الله سواء الكلمات الشرعية أو القدرية لكن اللي في حديث الاستعاذة هي إيه؟ كلمات قدرية لأن صفتها لا يجاوزها بر ولا إيه؟ ولا فرد. طيب ايضا في حديث خوله بنت حكيم وده برضه في كتاب خلق افعال الرب الامام البخاري رحمه الله قال رسول الله لما نزل منزلا فقال اعوذ بالله التامات من شر ما خلق لم يضره حتى يرتحل من منزله ذلك من منزله ذلك. اما الحديث اللي هو رقم 4 جمع اللي عاوز يحفظه لانه حديث هام جدا وحديث عبد الرحمن بن خنبش اللي هو رواه الامام احمد والطبراني في الكبير ورقم 4 جامع عشان عاوز يزاد الحفظ اللي هو قلت اعوذ بكلمات الله التامات عن الناس التي لا يجاوزهن ظن ولا فاجر من ايه بقى؟ من شر ما خلق وزرع وبرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما عمر فيه ومن شر ما زرع في الارض وبرع ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق ينفق الا طارقا يفرق بخير يا رحمن. ده حديث عبد الرحمن بن خنبش هو حديث عظيم جدا. تعالى فيه ايه؟ وصف الله عز وجل اللي هو بكلمات الله التامات بكلمات الله التامات. ايضا في حديث ابن عباس ورواه البخاري ايضا في كتاب خلق افعال العباد كان صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول ان اباكما كان يعوذ اسماعيل واسحاق اعيذكما بكلمات الله التامه كلها من كل شيطان وهامه ومن كل عين دامه. والكلام ده يعني اظنه معروفا عند كثير جدا من من المسلمين والحمد لله يعني من كل شيطان وهامة ده رابط فيه شخص ثعابين عقارب وحيات شيطان وهامة ومن كل عين لامة العين والعياذ بالله عين العائم بتبقى خطيرة جدا وشديدة بالصبر جدا كما سنرى إن شاء الله في سورة الفلق يعني بإذن الله. وأيضا في الحديث أبي هريرة وده عند الترمذي وابن حبان والحاكم والإنتاج من صحيح ورقم وصاح الجامع أيضا من قال حين يمسي رقم 3127 من قال حين يمسي ثلاث مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره لدغة لدغة حية في تلك الليلة لم يضره لدغة حية في تلك الليلة. أنا قلت أنا هنقف شوية عندي إيه؟ عندي كلمات الله التامات هي تامات لي بقى عرفنا أنها صفة لله وعرفنا أنها الكلمات القدرية اللي بيستعاذك وأشكر إلى أن لا يجاوب هنا بر ولا فاجر. طب هي تامات لي كلمات الله الشرعية وكلمات الله القدرية تامة تامة يعني كلمة تامة يعني وفرت في الأشياء المادية يعني المكتب ده أو الطاولة دي تامة تامة ليه؟ لأن لها أربعة أرجل لأن لها أربعة أرجل اللي هي بقى تامة ولأن لها القرصة اللي بنتنايب عليها والله عليها أشياء ومفروشة وتميمة ومدينة يبقى مجتمع في الأجزاء يبقى الأجزاء وافرة فيها ويسمى تامة ضد النقص أو يقابلها النقصان لو نقص رجل مش عليها أنها تامة لو نقص القرصة بتاعتها ما نقولش عليها تامة يبقى تامة دي معناها اكتمال أجزاء الشيء توافق أجزاء الشيء وتستعار بقى في المعنويات للصفات شيء صفاته تامة تبقى دي من صفة التمام ولما نتوفر الصفات المطلوبة يعني الشيء ده توفر فيه كذا كذا كذا كذا هو ده مفهوم منه يبقى ده تام تمام لكن يراك الشيء ده تمام تمام ليه؟ لأن الشيء ده مطلوب منه كذا كذا كذا الغايات أحسن غايات ممكنة جمع فيه يبقى تمام يبقى شيء تام كلمات الله تامة بهذا المعنى من ناحية ايه؟ اكتمال الأجزاء صدق عدل لا ظلم فيها لا شك فيها لا ريب فيها كلمات عن حكمة كلمات العليم الحكيم الخبير تامة مفيش مثقال ذرة من غلط أو شك أو ما يبعد عن الزيادة سواء الشرعية أو القدرية ربنا يقدر يزيد لإيه؟ يقدر الأطفال دول اللي يموتوا دول لإيه؟ ويقدر مش عارف البهيمة اللي بتتألم ليه؟ أمور كبيرة أو بقى مش وقتها الآن بس إيه؟ كلمات تامة وأفتكر إن ربنا هتجد عليه عيب ولا تنسوا فيه الشر ولا حاجة حاشا إلا عز وجل كلماته كلها شرعية قدرية تامة بس أنت ما تعرفش بقى دي الحكمة إيه كمان سبب عشان كده قلنا هنتوقف شوية عشان وصل الله عز وجل اللي هو بالكلمات التامة. طيب تامات ايضا مستخدمه للاثر ودي مقابل كلمات الناقصه بتاعتنا انا اقول انا هعمل كذا وكذا ثم لا استطيع امنع بمرض بظرف دعني الى شيء اخر بالموت ما فيش امكانيات اعمل ايه؟ طب ما انت بعته ماشي انت كلامك ناقص انت ما خدت كلامك ناقص انما الملك سبحانه وتعالى وعز وجل لا ده كلماته تامه مش ناقصه ابدا كلماته تامه لما يقول كلمه لازم تكون كلماته تامة مستلزمة للأثر يبقى دي التمام بمعنى التحقق والتمام الأول بمعنى إيه؟ وفرة الأجزاء في شيء أبدا ولا نقص أبدا ولا باطل أبدا كويس؟ كقول ربنا عز وجل في كلمات شرعية لا إنه لكتاب عزيز لا يأتيه إلا باطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما لا شيء غير الذات ده هو حميد أصلا يستحق الحمد اللي هو المدح من الحب والتعظيم يستحق ذلك ولو لم يحمده احد ولو لم يمدحه احد فهو حميد يستحق المدح والحمد غير المحمود المحمود يعني وقع عليه حمد غيره انما الحميد اللي يستحقه سواء حمدوه الحمادون ام لا لما نقول كلمات الله تامات ايوه نعم هي تامات بالايه؟ بالاعتبارين الاثنين. طيب هي ورد بقى في السنه احنا شفنا ورود الكلمات في السنه. أما هو في القرآن ده عجل البكاء ثاني المكلمات اللي بقى كثيرة فيه في كتاب الله عز وجل ويحق الحق بكلماته ويقف الله عز وجل وصف الحق بكلماته يحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وتمت كلمة ربك لأجل أن جعلنا من جهة الناس أجمعين فشهود كلمات الله عز وجل في القرآن كثيرة ولا سياقات كثيرة فهناخد منها سياق عجيب جدا يعني مثلا في غزوة في سورة الأنفال في غزوة بدر يقول عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لا تتردون أن غير ذات الشوكات تكون لكم يعني إذا إرادة المؤمنين إيه؟ عاوزين العير إنما النفير اللي فيها سلاح ودم وشوكة وآلات حرب وطحن وابتلاء لأم عايزين يستولوا على العير اللي كان خيل أبو سفيان ياخدون العير في مسألة سهلة غنائم يتفرجوا بها نفسهم شوية مع بعض الأراضي اللي كانوا فيه واخد بالك هما دي إرادتهم لكن الله يريد شيئا آخر وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين بكلماته إيه كلماته هنا بقى هنا الفرق بين إرادة الناس إيه وإرادة ربنا إيه أنت تفكر في العيب والغنائم خير وكله فضل الله عز وجل وأنت تفكر في إيه لا ده إرادة ربنا إيه يقول بقى أن يحق الحق بكلماته يعني يحق الحق أنا جاء بينا لا صح والصحابة على حق لكن نص هذا وتثبيت هذا وإظهار هذا وإظهار كوني حقا عند الناس هو ده يحقق الحق طب كيف يحق الله عز وجل كيف يظهره وينصره وينشره ويثبته في الأرض بكلماته كلمات مين افهم انت بقى لازم تقول للشرعية والقدرية الكلمات الشرعية فيها الحجج القوية جدا يحتج بالايه اللي جاء بها النبي عليه السلام يبقى هنا يحق بها الحق ويدخل الناس بدين الله بس العقلاء اللي عقولهم ايه هيدا زي الصحابة كده انما الناس اكثر الناس محتاجين معجزات نبيه محتاجين تاريخ طويل عشان يدخل في الحق ويأتي الحق ولذلك إذا جاء نصر الله فتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أفواج إذا كلمات الله الشرعية يحق الله بها الحق الحجج والبينات طيب إنما بقى كل ربنا يقدر أدي كلمات الله والقدر أدي ربنا كلماته القدرية والقدر يقدر بها معركة ولو تلاحظتم لاختلفتم في الميعاد ولكن يقضي الله امرا كان مفعولا هي دي كلمات الله عز وجل انت تفيد العير واراد الله النفيس فاخذ جزء من الرسول ليه ويريد ان يحق الحق بكلماته اي الشرعيه منزله والقدر ان يقدر ان عدوكم يهاجمكم في كذا كذا كذا ويجتمع لكم في كذا كذا كذا وانكم لا تعثرون على ايه على العير وانما تصطدمونه وانت راح العين كي قدامك قدام المسلمين ولا تعطنا اختياركم في الدم كل دي اخضر لربنا سواء ورود الكفار الى هنا او خروج المؤمنين الى الى الى العين كل دي اخضر من ربنا هو اللي بيخلق كل شيء ويقدر كل شيء سبحانه وتعالى عز وجل اذا قدر ده دي كلمات الله يبقى يحق الحق ويريد الله ان يحق الحق بكلماته ويقطع عذاب الكافرين شوف التخطيط بقى اللي جاي من دم ذي العرش سبحانه وتعالى عز وجل المجيد تخطيط وتسجيل ايه؟ وتسجيل عدد ربنا يدبر يدبر يدبر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة هوب تلاقي الحرف انتشر وانتصر وثبت في الأرض وتكونت دولة الإسلام وأصبحت والتاريخ بقى نفسه شفت قصة إيه؟ يوسف عليه السلام واحد اثنين ثلاثة ما كل دي كلمات قدرية من الله عز وجل سواء اخواته لما رموه في بير او لما انقذوا واشتروه والقصه بتاعته كل ان ربي لطيف كل ما يشاء بكلمات القدريه يبعث له جاء الطيار هذه كلمات قدريه من الله عز وجل وعايزين يشربوا فأدى دلوة كمات قدرية كل شيء جدا قدرية من الله عز وجل. هي دي كمات القدرية اللي بتحكم كل شيء. حتى أنت تعالى إن مفيش حاجة هتحصل لك أبدا إلا ربنا يقولها إنه يحصل لك كذا إنك ترجع من النوم. طب خلاص ده المسألة عند الله وإلى الله بكلمات هو اللي يقول. طب خلاص تعوذ منه وقول إيه؟ وقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق مثل يجوز وهم تغرم ولا فاجر من شر ما خلق الله إيه وزرع وزرع كما قلنا في حديث عبد الرحمن ابن إيه؟ ابن عمش. فقلنا المعنى والمثال الصوت المثال واضح جدا لكن الآية اللي وراها إيه؟ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ايه بقى هنا وايه هنا؟ ينبي ذوي التساوي بين الارادتين في الايه الاولى. هم يريدون التغيير لكن ربنا يريد شيء ثاني خالص. يريد شيء ثاني يحقق الحق. دول الباطل اللي قبل الاهل الحق يحصل معمعه وضرب وطحن في الكفار ويحصل انتصار ويحصل والاسلام يبتدي يظهر والناس تغير الامور اللي ربنا يقدرها. فالتشكيلة كله في النفير لا لا لا الله يجب شيء ثاني. ثم قال ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كان المجرمون. انا مش عايز اتوسع بس معاك لكن الشاهد ايه؟ ويريد الله ان يحق الحق في كلماته. ثم تقول ايه الكلمات هنا؟ اقول لك الشرعيه بالحجه والبينات لان دي بتحق الحق الناس يدخلوا في الاسلام وتخلي الناس يقفوا ويسمعوا بقوه زي ما احنا اكثر ناس دلوقتي ما قدمناش غير ان انا ايه؟ ادعو البينات الحجج والكلمات القدريه اللي ربنا بيقدر ان عدوك يهاجمك تنفره وتتحقق في مواجهه وينصرك عليه والبطل المحل والحق هو اللي يستقر في الارض. يبقى المثال ده عن كلمات الله السلمان في طبعا امثله سهله خالص ويدركها كل المسلمين والا لا ينتبه اليها الا القليل. يعني لما بشر الله تعالى مريم بعيسى ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولا أكو بغية مش هنتقل ببشر أصلا بالحرام ده. كيف يقول ذلك؟ قال كذلك قال ربك. ربنا مش قالها وقدمها كلمة قدرية. ازاي بقى انت مش من شغلتنا دي؟ الأمر ده إلا عز وجل. لأن الله إنما أمرنا بشيء إذا أردناه أن نقول له إيه؟ كن فيكون. يعني المسألة دي كلمات بطلت كن فيكون. فما لم تقول أن يكون لي غلام يعني ربنا فطر هو الذي قال ذلك. كذلك قال ربك. ربنا قال خلاص انتهى. لان كلامه ده ايه؟ كلمات قدريه تامه. صفتها انها تامه. انها ايه؟ تامه. يعني مترجمه كل الاثر. ونفس الشيء مع زكريا. ان يكون له غلام. وقد بلغت من الكبر وقد بلغني الكبر وامرأتي عاق. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. يعني هي مسألة زكريا إن أنت رجل بلغت من الكبر عتيا وامرأتك كانت عاقرا كده ما تخلفش. طب وإذا قال الله أن تكفرنا ما تخلفوش يبقى حصل يبقى هتطلق الولد. ولذلك فنادته الملائكة وقائم صالح من حرام أن الله يبشرك بإيه؟ بكلمة بكلمة أن الله يبشرك بيحيى بيحيى مصدقا بكلمة يحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدنا وحصورا ونبيا من الصالحين. يبقى كيف كان يحيى بكلمة من الله عز وجل مصدقا ربنا قالها كلمة سيكون يحيى من كذا كذا كذا فكان يحيى مصدقا بما قال الله عز وجل. وكذلك ايه مصدق اتخاذ ملكة يا مريم ان الله يبشرك يبشرك بايه؟ بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. طبعا جماعة كفار المشاهدين بقى على المعالم وهم لا يفهمون يقول لك اه ده ربنا مش الكلام صفة الله اه والمسيح اهو كلمة كلمة الله عز وجل اصلا في سورة النساء بقى انما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلماته القاها الى مريم وروح منه. هي المسيح كلمة ولا لا؟ يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى ابن مريم. هي المسيح كلمة الله عز وجل كويس. طيب قالت أن يكون لي ولد ولن يمسسني بشر. قال كذلك الله له يخلق ما يشاء. يبقى عيسى مخلوق ولا لا؟ هي مخلوق بالكلمة مخلوق بإيه؟ بالكلمة كما كان في يحيى مصدقة. يبقى يبشرك إيه بيحيى؟ إزاي يجي يحيى إزاي؟ ربنا قال مصدقا بكلمة من الله. عيسى مخلوق بالكلمة، كما قال تعالى ما إن مثل عيسى عن ذلك مثل آدم خلقه من تراب ثم قاله كن فيكون. يعني اسمها دي الكلمة، عيسى مش هو الكلمة، ده مخلوق بالكلمة. ولعل في ذلك يعني نرجع لهذه الجزئية فيما بعد، يعني مسألة فيه كلمة معناها إيه مثل عيسى، والرد على من يقول إن هو عيسى والكلمة هو مخلوق بالكلمة. ودي لغة عربية ومستعملة في لغة العرب تماما، ما فيش فيها أي حرج، لكن الجاهل له أن يقول أكثر من ذلك بكلمة. زي بيقول لك إن هذين لساحران، المفروض إن هذين، فدي غلطة في القرآن. تقول له إيه ده؟ تقول له إيه ده؟ إن هذين لساحران دي غلطة في القرآن؟ يعني إن تقول له ده إن؟ هذا هو الكافر، والكافر اللي عايز يطلع أي شيء في القرآن يقول واحد. مثلا وعود ربنا سبحانه وتعالى لبني إسرائيل، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، ونجعلهم أئمة ونجعلهم وارثين، ونمكنه في الارض، ونوري فرعون وهامان وجنودهما منهم من هؤلاء المصطلحين ما كانوا يحذرون. وواحد فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فانظر كيف تعملون. هذه وعود، الكلمات دي فيها وعود وفيها وعيد، الكلمات دي لها وصف. احنا اتكلمنا عن صفاتها انها كلمات دي قبائل مستعد بها بالله بها من هذه الشروط من الكلمات القدريه، لكن كلمات ربنا سبحانه وتعالى شرعيه وايه؟ وقدريه، فانها تام وانها العليا، وكلمه الله هي العليا، واخد بالك؟ وانها الحسنى، كل دي صفات، وانها تام، صفات كلمات الله عز وجل، وكلمات الله اصلا هي صفه لله. طب ده واحد، واذا وعد الله بشيء كان لزاما ان يكون هذا الشيء، لان الكلمات تام، لان وعد الله تام ووعيده تام. شوف في سورة قاف في الوعيد، ما يبدل القول لغيره وما انا بظلام للعبيد، واخد بالك؟ ما يبدل القول لغيره وما انا بظلام للعبيد، اهو ده وعيد اهو، وده قول ربنا سبحانه وتعالى، ما يبدل، الوعيد لا يبدل ابدا، وعد بشيء فلا يبدل، انها كلمات الله لا مبديه لكلمات الله ولا تبديل لكلمات الله. يبقى ده اسمه مين؟ الوعد والوعيد فيش تبديل، هو وعد بني اسرائيل بهذا. طب فين صدق الوعد الله؟ لما واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها، ها وتمت، هذه الكلمه تمت، هذه الاثر، وتمت كلمه ربك الحسنى، لأن صفات الله كلها حسنى، وممكن أوي تحمل على الحسنى بالنسبة لبني إسرائيل، لأن بني إسرائيل تأذن ربك لا يبعثن عليه إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، فدي كلماتنا هنا حتى بالنسبة لبني إسرائيل يستحسنونها جدا، هذا وعد عظيم تحقق لهم من الله عز وجل. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. الله طب والحسنى إيه؟ طب والكلمة دي ما سكت على فرعون وقومه إيه؟ كانت دمارا وتخريبا لفرعون ولقومه، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون، لكن على بني إسرائيل حسنى على بني إسرائيل كلها أقدار الله عز وجل. طب واللي تمت على فرعون عادي، انما هنا على بالي الفرقة الحسنى. وتمت كلمة ربك الحسنى، إذا كلمة ربك، خلي بالك من شفت الشاهد هنا إيه؟ كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. المستضعفون عندما يصبرون في سبيل الله عز وجل ويتحملون هذه الفترة الطويلة من الاستضعاف والاستعباد، وهم يتبعون موسى ويؤيدون موسى ويؤازرونه وينصرونه ويصدقونه، في النهايه العاقبه المستقيم بما صبروا. شوف بقى الفرق، كان فرعون بما فيهم ايه؟ كانت النتيجه ايه؟ وتمت كلمه ربك حسنى. فلما يبقى في وعود للمؤمنين لازم تبقى عارف صادقه. ليه؟ لان كلمات الله تامه مش ناقصه مش دايمه بنقعد ونخلف، حاشا لله عز وجل، كلماته ايه؟ تامه. مثال اخر طبعا في سوره البراءه، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى لما اجتمعوا في دار الندوة وقالوا نفعل كذا أو كذا أو كذا أو كذا، ولا بد من القضاء والإجهاض على محمد صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل كلمته وكلمته هي العليا أراد له النجاة والهجرة إلى المدينة وأن يؤسس دولة الإسلام وأن تقوى دعوته وأن تنتشر وهكذا. يبقى دي كلمات قدرية وكلمة الله هي العليا. شوف اجتمعت كلمة الكفار على أن يفعلوا أي شيء بالنبي عليه الصلاة والسلام ودبروا وساهروا وأحكموا خططهم وفي النهاية كانت لا شيء وجعل كلمته سفلى. كلمة الكفر سفلى وكلمة الله هي العليا دائما. كلمات هنا الكلمات الشرعية والقدرية. والقدرية هنا ايه؟ أغنى في الذكر لأن الموقف موقف نص وتنفيذ وإنجاء النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الكفر وصلوا قرابة أسهم ولما أرسلوا وراه سراقة بن مالك حين ساقت أرجل فرسه في الرمال وقصة معروفة لأنها كلمات الله عز وجل لا يجوزها برم ولا خالف. يبقى مثال آخر مثلا في سورة الأنعام وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم ما يفترون. يعني من كلمات الله القدرية مش الشرعية لا القدرية أن يجعل منافقين وعلمانيين ومرتدين وخونة وكفار لأعداء لأتباع الأنبياء بسنة سنة ربانية. ما هي الظلم لعدم ذكر الله لأنها هتتسلط على مين؟ هنشوف الحكمة ايه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض هي الوسواس إيحاؤهم يعني وسوسهم لبعض شيطان الجن وشيطان الإنس وشيطان إنس إلى شيطان إنس آخر كما استمرت في سورة النمل. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إيه زخرف القول؟ يعني الكلام المدمق كلام متزوق الكلام اللي يدخل على ناس كتير جدا على كل الغافلين النائمين يقول لك صحيح ده الهدف السنادي الجماعي الهدينا عام ده هذا الدنيا عام وهذا مال مش دريان اللي ده في القول وانه يخطر الله حد وذات وده عجب من اعاجيز القدر ده في قرار معاه لان ده الحكمة لا هنشوف ليه الحكمة دي ليه. يبقى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين انس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. طبعا بنشوف النهارده من ما ينشر في الصحافه والمجلات والفضائيات والاذاعيات كل ده يبقى كلام ضد الحق دائما قدره الله. ما يقدرش واحد مجرم يجاوز كلمات الله دي متقدره. فاي واحد منافق او مجرم طالع عشان يهدم الاسلام بحسب جهده ده لم يكن الا مفعولا لله مخلوقا لله مقدورا لله مدبرا من الله عز وجل مش من عنده كل بقدر الله سبحانه وتعالى. لما أذن به الله نشوف بقى الحكمة. بس تبقى عارف زخرف القول يعني ربنا بينبهنا ان كلامهم ايه وان يقولوا تسمع لقوله بس كلامهم خشوع مسندة كلام على اللسان والقلوب ما فيهاش اي شيء منه حتى لما يطلع له موعظة عشان يحبك النفاق بتاعه عشان الدجل يدخل على الناس بضروجة يضاعفه على الناس يقول كلام كأنه بيتكلم في الدين وهو منافق. اما ما ده دخل في القول بس لو النافذ النصيب بقى من الناس يبقى عارف ان الكلام ده طلع ميت طلع مش من قلبه وان يقولوا تسمع لقوله بس كانهم خشوا مرفوض مش اي عاطفه ولا حياه فيها كانوا خشوا مسنده ان يقولوا تسمع لقوله. طيب وكذلك جعلنا لكل دين عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. يبقى الراجل قاعد ايه حادق المنظر والشكل والوجاهة والكلام والسلطان والعلاقات والاتصالات حادق كل ده والكلام منمق الجميل واخد بالك ولو شاء ربك ما فعله انه غرورا ولو شاء ربك ما فعله. هذا قدير على الاول يعني يقول يا ربي لما قدرت هذا الرجل ده زخرفه شديد مظاهرات الكثيرة تروج على أكثر الناس. أنا مش عارف أعمل حاجة أصابه. لا لا تبقى أنت بقى إيه؟ أنت المقصر. ليه؟ دي سنة ربنا مش هتغير. طب إيه المفروض؟ إنزال زي الآيات. ولو شاء ربك ما فعلوه. لأن كلمات قضاء الله القضية لا يجوزها ضر ولا فاسد. فلو شاء ربنا إن الراجل ده العلماني ده أو اللي طالع ده شاطر والجن ده عشان يواجه الحق لو شاء أن يوجد ما وجد أصلا. بل شاء أن يوجد وأن يقول كلامه ويخرجه هذا على النحو ده. ولو شاء ربك ما فعلوه. فذرهم وما يشترون. ما الحكمة يا رب؟ ولتصغى إليه. تصغى عن الجنين بإنصاف. إذا سوى الله فقد صغت قلوبكما. يعني تستميل وتنصت للحق وتقبله. إصغاء يعني. هنا ولتصغى إليه أكلة. والفؤاد ده محل التفكير. توقل. يعني التفكر تبعد عن التوقل. فالفؤاد ده محل التفكر والتفكر والتبصر والاعتبار. هذا هنا الأسئلة هنا والفكرة يقول لك ها ده بيتكلم صحيح. ولتصغى عليها أسئلة أسئلة مين؟ الذين لا يؤمنون بالآخرة. عدم الإيمان باليوم الآخر ده سب لله. مفيش يوم آخر. والظالم ده المظلوم. والغني ده الفقير. والمعذب ده الممتع. يا رب يا رب. واللي عايش تحت السلم ده اللي عايش هو المحيط في فيلا عابرة على المحيط. إيه ده؟ حاشا الله عز وجل ده كل ده له حسابه. مفيش يوم قيامة إزاي؟ طب خلقنا ليه؟ يبقى الحلول ما فيش يوم آخر أو يشك فيه ده معناه أن يشك في صفات الله عز وجل أنه ليس عليما ليس حكيما ليس عزيزا قديرا ليس ملكا حاشا لله يبقى اللي حاجة ولذلك ربنا شوف العقوبة جاية إيه؟ إذا قرأت القرآن إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا الآيات يبقى إنكار يوم الآخر ده شيء فظيع جدا تسلق غير عقوبات المبادئه بالشكل الله وبالسبب الله عز وجل. يوم تيجي الايات ايه؟ نقدر لك واحد مقلص بقى كما يقال في العباره معلش يعني واحد يبتدي يتكلم كلام تكون يدخل عليك لان انت اصلا عندك شك في يوم الاخر عندك شك في لقاء الله. من خلقك ليه؟ خلقت ليه؟ ما خدكش ده الصفار ليه؟ من خلقك انسان ليه مميز ليه يعني؟ عشان تبقى ايه وعزم الشاء والجن ما تشاء انت عبد ان كل ما في السماوات والارض الا ات الرحمن عبدا. يبقى هنا الحكم هو لتصغى وشوف العقوبة في ازاي ولتصغى اليه افئدة الذين لا يؤمنون بالاخرة. وتصغى تميل وتقبل وليرضوه وليرضوه ليه كمان؟ وليقترفوا ما هم مقترفون. يقترف يعني ايه؟ يعني يفعل الفعل باحكام ويبذل اقصى ما يستطيعه يكتفي وسعه ويبذل جهده بالفعل يومين يقترف حسنته يعني يبقى عارف انها حسنه ودرسها وتعب فيها وعارف توابعها ايه والضريبه اللي حسها ايه بسبب الحسنه دي يقترف حسنه وربنا يزود له فيها حسن. كذلك دول يقترف يعني هيبتدي ايه ينفق المال والوقت والجهد لمحاربه الحق وليتعصى عليه لا يمر الاخره وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. خلي بالك أفغير الله يأتي ده كل ده اللي حاصل النهارده واللي حاصل على مر الأزمان الصراع بين الحق والباطل سنة ربانية. أفغير الله يأتي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا مبينا على أعلى ما يكون من البيان وعلى أدق ما يكون من البيان. أفغير الله يأتي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا وليل اخر والذين اتيناهم الكتاب يعلمون انهم نزلوا من ربك بالحق فلا تكونن من المنكرين. انا مش عايز اطول بس في اصل الشاهد محمد الشاهد محمد الشاهد هنا ايه؟ وتمت كلمه ربك. هذه السياق اللي انا اقصده نقصده السياق ايه؟ وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته هو السميع العليم. ايه الكلمه اللي تمت هنا؟ الدين. لو عطفنا وتمت به على أصغير الله يأتي حكما هو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا يبقى دي وتمت كلمة ربك أي القرآن صدقا في أحلامه ووعوده وعده ووعيده وعد بشيء لم يحصل. أكبر شيء في الماضي حصل اللي حصل. طيب وعدلا في أوامره وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. يبقى القرآن تم ايه؟ وعدل لما يأخذ شيء يعني شيء يحكم بشيء يقضي بشيء. القرآن قبل هذا السبب جلد الزان رجم المتزوج الإنسان المتزوج كل ده عدل. تمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. كلماته لا تفطر بحال من الأحوال لا الشرعية ولا القدرية. لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. فلو عطفت على أصغر رأسها حكم تغذين كمان سرعية عطفة إيه. طب لو عطفت على إيه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين في السرعين وخذلك وكذلك جعلنا والجائد اعتراض اللي بينهم. يبقى دي الكلمات القدرية. يبقى وتمت كلمات ربك شرعا وقدرا يعني الكلمات الشرعية والكلمات القدرية. تمت يعني إيه؟ اللي هو الاستلزام والاثر. ايه الاستلزام والاثر؟ ان ربنا قدر وجود شياطين من الانس والجن زي ما انت شايف منتشرين الان بكثره جدا وكلهم بيتعاونوا مع بعض. انت بتشوف شياطين الانس بيتعاونوا اشد التعاون بعد ان كانوا اعداء. لا دلوقتي لما الاسلام بيظهر بقوا حالات قوي فبيتعاونوا مع بعض في علاقه الاسلام. اي حاجه ثانيه بتسوء بعض بتسوء من بعض. انما لما يظهر شياطين الاسلام لان مش هم ربانيين يكون جميع عدوا شياطين الانس والجن يحفظ بعضهم لبعض الآية. طب كانت النتيجة إيه؟ كانت النتيجة إن الحق لما بيأتي والباطل بيأتي يقف للحق. طب الباطل بيعمل إيه؟ بيقف بالشبهات. أصحاب الحق عملوا يتخانقوا. يقول لك هو فلان بيقول كذا، العلماني الفلاني، النبي الفلاني، العدو الفلاني يقول كذا وكذا، استنى بقى. انت بتهاجم القران ده مش سنه. تعال خد بقى الحجه جاي والايات ويدخل واهل الحق يقومون بل نقذفه بالحق على الباطل فيبلغه. لازم يكون في باطل مع وجود الحق عشان الباطل يصحي. يقوم من اصحاب الحق يدخل ويوضح الحجج والبراهين ويقذف بها على الباطل. طبعا الايه في سوره الشورى بتوضح الحكمه دي وضوحا عظيما في قوله تعالى أن يقولون افترى على الله كذبا. وإن هم بيقولوا هم قالوا ولذلك في هذه المقدرة أيقولون افترى على الله كذبا وهم قالوا أن يقولون افترى على الله كذبا. الرد إيه؟ فإن يشأ الفاء هنا التفريع بقى أهو. إيه اللي يبطل هذا؟ إن يشأ الله يختم على قلبك. هل في دي إبطال لما قال؟ هل فإن يشأ الله يختم على قلبك دي دلالة على ان محمد رسول الله عليه السلام؟ من اعظم الدلالات. لماذا؟ لان افتراء الكذب على الله شيء بعيد جدا. كيف ينسب هذا الى الله عز وجل؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا يعلم ولا لا يعلم يقدر انه يوجد عليه؟ لا يقدر. طب سايبه ليه؟ يبقى ربنا مش حكيم ولا ايه؟ خلي بالك. يبقى لما يقول فإن يشأ لا يسمع على قلبك يعني لو أنا أحط طلع يشتمني أو يفتل على الكذب يقول والله فلان ده قال لي كذا كذا كذا وأنا ما قلتلوش. لو أنا ليا سلطة ممكن أقول لك ده أنا لا يعني لو أن ليكم قوة أو قوي إلى ركن شديد لو كان في ده كده كنت عملت فيه كده كنت قطعته. أو لو أنا يعني مضروب شاب قلت أقول لك ده أنا هعلمه الأدب ده أنا هربيه هخليه يعد مش عارف إيه ده العقل على دماغه ايه يا عبد الله. ليه بقى؟ ازاي يكتب عليا ويكذب عليا؟ يكذب عليا ازاي؟ يستهين بي انا هذا الحد؟ بقى انت لا تقبله على نفسك وتقبله على الله عز وجل؟ يبقى اذا كان اخترع الله يكذب فالله يعلمه ويقدر ان يخلص عليه. طب ايه الحكمه اللي خليه يسيبه ويمكنه المده دي كلها؟ فان يشاء الله مش يضربك او يقتلك أو إياك تخطو على قلبك فلا تتكلم ولا تعقل ولا تعرف شيئا ولا تقول شيئا أبدا وتخلص القصة خالص. لو كنت مفتريا للكذب على الله لأن الله لا يقر مفتريا عليه إلا لدول ابتلاء بس كمتهم الكذاب مثلا عشان يرضى ويخزى وينصح ليثبت أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول أنا أفتري كذب على الله وربنا يهديه ويصبحه. إنما لما يكون هو واحد صادق المصدوق عليه الصلاه والسلام تاتيه الحجج والبينات من كل فضل وحدث يبقى ازاي بقى؟ بس ان يشاء الله مش الغلط ولا بتاعه اللي قطع لك لسانه ده يحكم على قلبك. بكل الله عز وجل ان ذلك الله ياتيك وكل الصدق جابه. يبقى الشرط والغلط وكل ان يشاء الله يختم على قلبك. ثم يبين الله عز وجل ان هذا الباطل لا يدعه الله ابدا الا اخفاء الكذب على الله. يدع اهل الباطل شرطا من السماء، اهل القتل، اهل الظلم، اهل الزنا، اهل الفساد، اهل الجور، اهل شرطا من الزمان. انما يدع مفتريا علي يقول الله امرني بكذا، الله قال لي كذا، الله اوحى الي بكذا، ويرتب عليها جيوشا وحروبا ويا الله وشرائع كان ربنا ياذن به يسيبه كده. حاشا ما عز وجل. اما ايه يا رب؟ لا. ويمحو الله الباطل. طبيعي الحق هنا ما فيهاش واو زي ايه؟ سندعو الزبائن، وهي مرفوعه سندعو بس ايه؟ كتب في المصحف موافق للربح سندعو الزبائن علم بدون واو. فكذلك هنا ويمحو يعني مرفوعه. ليه؟ لأن المعطوف عليها ويمحو الله الباطل ويحق الحق، يحق مش يحق، واخد بالك؟ إذا كل معطوف عليها مرفوعة يبقى كذلك يمحو دي مرفوعة. هي ما تقوليش يمحو دي معطوفة على إيه؟ يختم. لا، هو إن يشأ لا يمحو الباطل ده لابد أن يمحو الله. ده هو اللي معصوم من أثناء أنه ماح، ده يمحو الله فيه الكفر. والحجة قامت وكل حاجة قامت والدولة السماء تخرج، يبقى إيه؟ ويمحو الله الباطل ويحق الحق بإيه؟ بكلماته. ايه محو الباطل واحقاق الحق بكلماته؟ قدر عيش ياسين التوحيد، قدر الاعداء، طلعوا الشبهات وطلعوا بالعدوات، طلعوا بالاجرام، يقوم اهل الحق ايه يسخن يجهز الحجه ويطلع يذيع بها ويقول بها، فتشرئب الايه؟ القلوب وتنشرح الصدور ويصير الناس تسمع تقبل من لك. والله ايوه فعلا ايوه الحق ده، اعوذ بالله من الشياطين دول كانوا هيضللونا، اعوذ بالله. يبقى دي كلمات الله عز وجل. ايه الشرعيه والقدريه؟ الشرعيه في الحجه ان اهل الباطل هيقوم يتخانوا ويجهزها ويعدها تماما عشان يرد بها على الباطل. والقدريه اللي قدر بها وجود من المجرمين اللي هو عدو الشياطين اسمه الجن اللي هطلع اقول الكلام ده، واخد بالك؟ لان الكلام ده اصلا مش غريب، لان في صدور الناس حتى اللي ماشيين مع المسلمين الان ياما صدورهم فيها شبهات. فاللي عليه بذات الصدور يطلع له مجرم يقول اللي هو في صدره، يخليه يتكلم كلام كانه بنيابه عنه، يقول لك صحيح. يقول لا اهل الحق سخن ما كانوش واخدين بالهم، فلما المجرم ده قال كذا كذا طلع اهل الحق ايه؟ يقولهم ويقول الحق، يقول لك خلاص استغفر الله امنت بالله لا اله الا الله، ويستقر الحق وايه؟ ويثبت ويحق الله حقا بكلماته. يبقى هنا التفسير هذه الشرعيه والقدريه. ولذلك في ختام الايه ايه؟ يعني كنا نظرنا مثلا انه عليم حكيم او انه على كل شيء قدير. لا لا لا، ده هنا ده الكلام هنا ايه؟ انه عالم بذات الصدور. يعني ربنا قدر ده ليه؟ زخرف القول ليه من شياطين الانس والجن؟ لانه عالم بذات الصدور، يعني من بذات صدورها تعبان مليانه وساوس وشبهات وشكوك ومليانه وريب مليان. طبيعي الحال يقدر لك واحد يقول يطلع الحق، العالم في الحق يطلع يقول، والراجل اللي عنده شبهات يسمع يقول لك الشبهه دي اللي عندي جوايا، يلاقي برد عامل لك تمام استغفر الله الحمد لله، واخد بالك؟ وده برحمه الله عز وجل. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته انه عليم بذات الصدور. شيخ السعدي لما تعرض لبيان هذه الايه قال ان هذه الايه من اكبر او هي اكبر على الاطلاق شهاده الله عز وجل لمحمد صلى الله عليه وسلم بانه رسول الله حقا صلى الله تعالى عليه واله وسلم. ان في الناس يقول لهم ربنا يقر كاذبا عليه ازاي ومتكلم عليه ازاي؟ واحد يكذب على الناس يقول ربنا ارسل الي اوحى الي انزل علي الكتاب، ازاي تيجي تقول سيبه ازاي يعني؟ طب وسهل انا ربنا خلص عليه ازاي؟ انت غيور او انك تتهم ان هو بيستعصي الله الكذب، انت اغير على الله يعني من الله سبحانه وتعالى على نفسك؟ طب ولو كان هو فعلا مبتلي كان ربنا يختم على قلب، مش محتاج ان انت تحتاجه ده يختم على قلب وما ختمش على قلب، ولا زال الرساله كانت والحجر تقام والقوة تزداد والدين ينتشر والمساحة تتسع كل يوم، ولا يزال أمره في إيه؟ في زيادة وفي علوم. يبقى هوش رسول إزاي؟ ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. نكتفي بهذا القدر اليوم في بيان كلمات الله، معلش لما كان في الاستعاذة لكن استطرفت، ما هو لازم استطرف في كلمات الله، حتى لسه فيها ان شاء الله بعض الاستطرافة في الدرس المقبل عشان نبقى عارفين لما اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق نبقى عارفين نستعيذ وعارفين بنعمل ايه. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم اليوم.